Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.